وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق